الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ولاية النبي والأئمة عليهم السلام وقلنا انصافا الآيات الكتابية الدالة على ثبوت هذا المنصب لرسول الله بل بعنوان أولي الأمر للأئمة والأوصياء سلام الله عليهم أجمعين مما لا إشكال فيها بحسب ظواهر نفس الآيات وكذلك بحسب ظواهر الروايات الواردة عن أهل البيت في تفسيرها. نعم حصل خلاف بين المسلمين أو إشكال من جهة تشويه والانحراف الذي حصل في الولاية من بعد رسول الله، وشرحنا وذكرنا شواهد أن الأحداث السياسية بعد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أثرت في تحريف جملة من الأحكام، وليس من البعيد أن يبقى مثل هذه الإشكالات مع وجود تلك المشاكل السياسية. ثم تعرضنا بمناسبة لحدود هذه الولاية وقلنا انصافا ما يرجع الى الولاية التكوینی خارج عن نطاق الآيات، انما وليكم الله و اولي الامر يستفاد من الولاية التكوینی، هذا خارج انصافا. و نعم آيات اخر دلت على بعض شؤونهم، مثلا على المعجزات اني ابرئ الاكمه والابرص باذن الله، مثلا بالنسبة الى طينتهم ان الله استفى آدم و نوحا، بالنسبة الى كذلك علوم شأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، هذه الآيات الأخرى تعرضت لهذه الجوانب من شؤونهم، شؤون الأنبياء، شؤون الأوصياء سلام الله عليهم أجمعين. لكن هذه الآيات التي ذكرناها في باب الولاية انصافا ساكتة عن الولاية التكوينية، ليست متعرضة للولاية التكوينية، فيبقى الكلام في الولاية التشريعية. في الولاية التشريعية والولاية الحكومية فقط رسول الله و ائمه فقط رسول الله و ائمه، حالا بعد چون انبیاء سابقی رو بعدم فقیه، حالا یکی که بله بله هر دو هست فرمان. و اما به نسبت الى الولاية التشريعية و الولاية الحكومية الاحکام الحكومية والولائية و رفع الخصومة، فقد ذكرنا ان هذه المناصب ايضا ثابتتون در رسول الله طبعا و ثابتتون للأوصياء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ذلك يوحى إليه من قبل الله و رسول من الله بخلاف الأوصياء، هذا لا ربط له بالولايتين التشريعية، يعني من شؤون الولاية التكوينية باعتبار. و أما المناصب الاجتماعية فتعرضنا لذلك التي تشملها عموم الولاية بالآية المباركة، الولاية في التشريع الدائم، الولاية في التشريع الموقت، الولاية في رفع الخصومة إلى، وذكرنا جملة من الموارد التي ثبتت بالنصوص الولاية للنبي والأئمة عليهم السلام إلى أن انتهى الأمر إلى آخر مرتبة من الولاية، وهي الولاية على الأحكام الأولية. هل النبي والأئمة عليهم السلام لهم الولاية على الأحكام الأولية أم لا؟ يعني إلى الآن ما ذكرنا غالبا أحكام ثانوية كحالات الاضطرار والشؤون الاجتماعية ما شابه ذلك، وبعضها أحكام أولية بتشريع منه. الآن محل الكلام، هل عموم الولاية لرسول الله تشمل على الأحكام الأولية؟ يعني إذا فرضنا أن الرسول لمصلحة يأمر المسلمين بترك الصلاة، مثلا بترك الصوم، بترك الحج، الأحكام الأولية أيضا موقتا دائما لا، و هل يجوز له ذلك أم لا؟ الأحكام الثانوية مما لا إشكال فيه، قد يحصل اضطرار والحاكم يشخص الاضطرار، قد يحدث مشكلة، بس ما دام ذكرنا أولا نذكر الأحكام الثانوية ثم الأحكام. هل يمكن للرسول صلوات الله وسلامه عليه أو للأئمة المعصومين أن يشخصوا اضطرارا حاصلا للمجتمع، و این لم یکن الاضطرار لآحاد الامه، اضطرار نوعیون عامت المجتمع او مشکلتون عامتون من دون ان یکون الاضطرار شخصیا، من دون ان یکون الحرج شخصیا، من دون ان یکون الضرر شخصیا، هل یمکن هل تشمل الولایت ها به الموارد تی تصورنا؟ نه. و تطبیقا الرسول صلوات الله سلامه علیه فی عام خیبر حرم لحوم الحمر، جمع الحمیر معنا الحیوان المعروف جمع الحمار، حرم لحوم الحمر الاهلیه حتی یستفیدو منها به نسبت الى حمل الامتع. خب من المحتمل ان شخصا لا یقع فی اضطرار، نفرض ان هذا شخص عنده 20 حمار، فلنقل المتاع لا یقع فی مشکلته، بامکانه ان یذبح حمارا یاکله ولا یقع فی مشکلته. لكن الرسول حرم عامه، قال يحرم عليكم لحوم الحمر الاهليه، فهل هذا الاضطرار النوعي؟ اضطرار مصلحت ضرورت، لكن كل هذه عناوين نوعيه، عناوين كليه اجتماعيه ليست شخصيه. هل ولي الامر، هل النبي والائمه المعصومين سلام الله عليهم اجمعين ان يحكموا على طبق بعض المصالح و بناء على ذلك يرفع بعض الاحكام الاوليه؟ الشواهد الموجوده في تاريخ النبي، الشواهد الموجوده في الاعتبارات العقلائيه، نعم يجوز ذلك، الا انه ينبغي ان يلاحظ انه لابد ان يكون تشخيص الضروره لغير الامام المعصوم بدقه اكثر، كما سياتي ان شاء الله نتعرض في مساله المشاوره والمشوره والشورى في حق الفقيه، ان يكون بدقه اكثر، مضافا الى ذلك الظاهر انه بسبب العناوين الثانويه لا يغير الاحكام الاوليه الا بمقدار حصول تلك العناوين. حالا اجازه بفرمایید، مثلا قد يقال ان مثلا عمر راى من المصلحه الغاء نکاح المتعه لبعض المشاكل التي حصلت في المدينه على ما يقال، بس يقال قضية شخصية لأخته، قد ينكر ذلك، يقال قضية نوعية، ليس غرض الدخول في تفاصيل المشكلة التي أجبرت مثلا عمر على اتخاذ هذا القانون. نفرض أنه صحيح، وكان الشيخ المطهر رحمه الله في بعض كتاباته يذكر هذا الشيء، بأنه لو فرضنا انعقاد الخلافة له من شؤون الخليفة أن يأخذ بعض القرارات لمصلحة المجتمع، ولذا كان يقول في كتابه هذا أن الإشكال على تقدير صحة خلافته، أن الإشكال لم يكن في عمله وإنما الإشكال في فهم السنة لعمله. يعني لو كان فقهاء السنة يفهمون من نهي عمر أن النهي موقت ليس في إشكال، على أين خليفة المسلمين لو فرض عن خلافة ثابتة له رأى من المصلحة أن يلغي هذا النكاح، نكاح المتعة لمصلحة معينة، يلغي هذا النكاح لفترة معينة من الزمان، أفرض أيام خلافته، وطبيعة الأحكام الولائية تتغير بخلافته، فكان بإمكان الخليفة الذي جاء من بعده إرجاء الحكم إلى أهله، حكم موقت لم يكن فيه مشكلة. تصور الشيخ رحمه الله المطهري بأنه المشكلة في فهم فقهاء السنة لحكم عمر، نهي عمر، لو كانوا يفهمون من نهي عمر النهي الموقت ويحددون بزمانه لم يكن فيه مشكلة. بله. خب بدون اشکال نداره، موقت حساب کردن نهیشون مطلق گرفتن، نهیشون موقت بودن تا دان حیاتیشون، خلیفه بعدی که میاد همون حکم اگر به حکم اول. حالا ما وجهه به اصطلاح الشیخ المطهری احتمال، یعنی به شما کلام فی انه اولا هل هذا توجیه، اولا لا اشکال به ان عمر حسب ما استظهر السن من کلامه مطلق نه لا انه مقید، لو فرضنا هذا الشيء هل هذا المعنى كان يخطر ببال المعاصرين له فضلا عن المتأخرين؟ خب في كتب السنة عدة روايات لا رواية واحدة، سئل ابنه ابن عمر عن المتعه فقال حلاله فقال ان ابا قد نهى عن فقال اني اقول لكم ان الله ورسوله احله فليمنع عنه من شاء روی فی مصادرهم عدت روایات عن ابن عباس انه نهى سئل عن المتعه فقال حلال قالوا ان فلان نهى عن قال انه اقول لكم احل الله ورسوله فتقولون نهى عنه فلان فليمنع فما كان يخطر بباله وكذلك في المتأخرين لاحظوا تفسير فخر الرازي في ذي الرأي المبارك فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن يقول إن عمر لم يكن ينهى بنفسه إذا كان الشيء حلالا من الله ورسوله لا يعقل أن عمر ينهى عن يعني هذا المعنى الذي أفاده الشيخ رحمه الله لم يخطر ببال كبارهم و درجة الأولى ابنه بعد اقرب الناس اليه و كانوا يتصورون ان ليس للخليفة ان ينهى اما احله الله اما اجازه الله ابنه من اول المناقشين له في ذلك ابنه عبد الله بن عباس و فيما بعد ايضا كبار مفكريهم و محققيهم و لذا اغتروا لحمل النهي على النقل یعنی عمر یقول انا انها عنهما یعنی انا انفذ هذا الشيء هذا النهى كان في زمان رسول الله قفر المسلمون انا احيي سنة رسول الله حملوا مثل فخر الرازي وغيره قالوا ان عمر امام الصحابة لما تكلم هذا الكلام لم يكن له ان ينهى ويحرم ويحل انما نقله عن رسول الله نه فصل من الزمان قفل المسلمون فهو احیا من جد من علاین ول انصاف ها دام ایون توجیه هم و انا احرمه هما و انها عنهما و عاقب علیه ما ها دار کلی هوا به هم الا کان اول ان رسول الله قد حرمه فلما دلم یسکون ثم کان مثل جابر ابن عبدالله خب مطفل انه ینسا یقول کنا نستمت و فی عهد رسول الله و فی عهد ایوبک و شطر من امارت عمر حتی نها ان فلم اعود الیها حتی یعنی جابر ابن عبدالله لا یعرف عربی و انا انها انهما انسان لما یجمع الشواهد القطعیه و لذا ذکرنا ان سنه اضطر رو لنسبت هذا الحق الى رسول الله و اشتباها اجر على لسان علی اینجا هذا رواه لسان علی حتی فی صحیح مسلم ان رسول الله حرم المتعه فی عام خیبر و قلنا هذا من المضحکات لان متعه الى عام فتح مکه کان متعارفه اصلا اشتباهم و خطاهم یعنی ما احسن الكذب ما احسن الوضع و لذا جمله من متاخریهم قالوا الروايه هكذا ان رسول الله حرم المتعه و لحوم الحمر الاهليه عام خیبر قالوا كلمة عام خيبر يرجع إلى لحوم الحمر فرارا عن المشكلة ما أنه جاء في روايات في صحيح مسلم إن رسول الله حرم المتعة عام خيبر أصلا تصريح مو أنه كلام متغير سبقا شرحنا لا حدث إلى التكرار على أي حاول وعدة محاولات للدفاع عن هذه المشكلة وكل ذلك لا ينفعه أنا كيف ما كان السؤال هل هذا الوجه الذي أفاده الشيخ المطهري لو نفرض ان خلافته حق ان الخليفة الحق هل كان بامكان امير المؤمنين صلوات الله سلامه عليه ان يقول هذا الكلام ان المتعة كانت حلالا وانا احرمها لبعض المصالح الوقتية ثم الامام الذي جاء من بعده ابتداء يحللها حتى يرى المصلحة في تحريمها هل هذا المطلب صحيح ام لا اصل المطلب نحن ان شاء الله نشرح في ولاية الفقيه هذا محله المناسب حاليا لولاية الفقيه نحن نقول الظاهر لا حتى لو كانت خلافته حقا لم يثبت بأنه يتمكن من تحريم عن فعل جائز في الشريعة الآن نحن كلامنا في المعاملات بعبارة أخرى ولو فرضنا هناك ضرورة في تحديد هذا العقد مثلا نفرض انه انتشر بعض الفساد بعض المشاكل في المجتمع نفرض هكذا اولا هذا الفرض غير صحيح ما احله الله سبحانه وتعالى لا يوجب الفساد بل يغلع الفساد و ما ينقل عن الرجال قضايا شخصیه، مثلا نقل عن اخته مثلا تمتع، نقل عن مره اخرى انه الموالي غير العرب الذين دخلوا المدينه تمتعوا ببعض العرب فكره ذلك. نقولات مختلفه عنه في هذا الجه اخذته مثلا حميه العربيه ان صح التعبير. نحن لا نعلم بالدقه لماذا نهاءً، لكن على النقل موجود ليس غرضي ان احمل في التاريخ اكثر منه. بالنسبه الى متعه الحج صرح بذلك، قال ان الناس ياتون الى مكه به اصطلاح لمراسم الحج، و الناس لما ياتون غالبا ذاك الزمان في حاله الغبار كذا، حاله يعني به اصطلاح المكان بعيد، فجمله من الناس يعتمرون عمرة التمتع ثم يخرجون من الإحرام ثم يأتون نساءهم يلبسون الثياب كذا لا يشبهون الحجاج. إن أحدكم يخرج من بيتي ورأسه يقصر ماء أو دهنا أو شيء آخر موجود وكذا يقصر ماء، فهذا لا يتناسب مع الحج. خب هذا رأي شخصي في قبال الله ورسوله، يعني هؤلاء لما يأتون إلى الحج بعد ما يخرجون من الاحرام يلبسون الثياب كذا ياتون النساء حالتهم عاديه، لا يتناسب مع بقيه الحجيج الذين ياتون من مكان بعيد و ثياب كذا و حاله الغبار اشعه اغبر كذا، ما متناسب مع طريقه الحج. خب هذا شيء يدركه رسول الله قبل عمر، يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه لما امر في عام حجه الوداع انه من لم يسق الحج فليخرج من احرامه، هو اعلم بمصالح الحج و حقیقة الحج از عمر. خب لا اشکاله فی هل یعقل ان الرسول صلوات الله و سلامه علیه لا یدرک مصالح الحج، انه یتناسب مع هیئت الحج ام لا یتناسب؟ فهذا الذي نقل عنه في متعة الحج هذا رأی صرف و قطعا لیس بحجه، لا ضرورتون لا مصلحتون. لا أرى من المناسب أن الحجيج في أيام الحج قبل أن يذهب إلى عرفات يخرج عن ذي الحجاج، لا أرى من المناسب. من أنت حتى ترى مناسب أم لا؟ في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي ينقل هذه القصة عن شخص قال قبل يخرج عن صلب الدر دخلت على مأمونه، فلما خرج قال لشخص أن هذا المأمون كفر مثل صحابي هذا، قلت لماذا كفر؟ قال سمعت يقول ان عمر يقول متعتان كانت على عهد رسول الله وانا احرمهما كذا، فقال مأمون من انت يا جعل حتى تحرمهما، جعل يعني سوك به اصطلاح فارسی خلفه، من انت يا جعل حتى تحرمهما حلا حلا الله. فهذا الرجل يقول خرجت من عند مأمون رجل كفر باعتبار اهان عمر مثلا علي كيف ما كان. فلا اشكال انه يصل الامر بالانسان الى درجة يرى بأنه الرسول صلی الله علیه علیه بیانا عن الله قال بأنه عمرة التمتع جائز و الرجل يخرج من الاحرام، ثم بعد ذلك يقول انا لا ارى ذلك مخالف لهيئة الحجاج. خب هذا رأي صرف، هذا قطعا ليس بحجة. فهل هو هذا داعي على مسألة المتعة متعة النساء؟ لا نعلم. لو فرضنا الكلام في مقام الفرض، لو فرضنا هناك ضرورة اجتماعية، اولا تصور ان الاحکام الهیه تصل الى حد تحدث مشکلت اجتماعی، هذا صعب دارم تصور بله تضاهم فی قضایا فردیه یعقل، اما فی المجتمع علا تقدیر الفرد. مسجد خراب کرده نقطه دیگه داره اون اثر، نه مضافن که آیات مبارک داره نقطه دیگه داره، حالا عرض میکنم مضافن الى ذالک کله، مضافن الى ذالک کله اولا في مقام التعبير لابد أن يعبر، بعد هناك مصلحة موجودة، ضرورة موجودة، نقطة خاصة موجودة، وحسب هذه الضرورة الآن نرى من المصلحة أن لا يتحقق هذا الشيء. مثلا يقال أن هناك ضرورة أن لا تكون معاملة بيع شراء أفض مع أمريكا مثلا مع دولة معينة، هذا يمكن، لكن هذا بحسب في مقام البيان والتعبير أن يكون بمقدار الضرورة. ثانيا اهم مشهین فیداله لابد ان الحاکم و بعد المشاوره و بعد المراجعه یتخذ اسالیب حتی یبقى الحکم علی حاله و المفاسد لا تترتب علیه، مثلا اذا فرضنا كثرت الموت انتهت الى مثلا قسم من الاطفال الذين لا اب لهم او مشاكل كذا، لابد ان يحدد هذا التصرف. تحديد التصرف شيء و الغاؤه و انها شيء آخر. مثلا الان نقول الوضع الاجتماعي يساعد على انه حتی عقد الموت يسجل في المحاضر الرسمي، هذا تحديده. فرق بين الامرين. اذا فرضنا كثرت الموت و ادت الى مشاكل اجتماعي، اذا فرضنا حتی اذا فرضنا داره، حينئذ لابد ان يتخذ الحاكم اساليب اجرائيه حتی الحکم یبقا علا اطلاقه علا واقعه، ولیکن تفادیاً لبعض المشاکل و ازالتاً لبعض المشاکل یتخذ اجراءات قانونی محدده. الاجراءات القانونی المحدده شیعون و الغاء الحکم رأساً شیعون آخر. فرق مثل الزواج الدائم يسجل، مثل الزواج الدائم كيف يسجل؟ هذا يسجل. او مثلا يجبر الطرفان بن بله خوبه. حالا بحث عبادات رو بعد متعرض میشه. اجازه بفرمایید. بله. حالا اجازه بفرمایید. فعلا این الذي يمكن ان يستفاد من مجموع الشواهد باعتبار ان القضاء الاجتماعي اذن صالحة للدراسة القضاء الاجتماعي. مفت اشياء مبهمة. الحاكم اولا حتى لو خرب ما انتهى الان، لابد ان يقول ايها الناس حصلت بعض المشاكل، ما دامت هذه المشاكل موجودة لا تتمثل. يقيد ذلك بنحو القضية المشروطة، بنحو القضية المادامية، ما دام كذا اول. و حتی هذا المقدار من صاف محل اشكاله، حتی ثبوت هذا المقدار. الحاكم ادارة ترتبت مفاسد على شيء ادارة من باب المثال، مثلا ادارة مثلا ان ذهاب مسلمين الى الحج ادى الى بعض المشاكل مثلا دولة معينة، يمكن ان يقيد الحج مثلا من هذه المنطقة بهذه القيود و تحت اشراف ان هناك صارت مشاكل للحجيج، فيمكن بقيود وقيود معينة لا انه يلغي الحج. فرق بينهما. حالا اجازه بفرمایید این مسئله هر چه از اصالی میفرمید اگر اجازه میفرمید من بحثم تمام بکنم خیلی خوب. اجازه بفرمید. فهیل ایرن لو فرضنا ان خلافته حق، هذا التعبیر کاند على احد رسول الله و انا انها انها قطعا باطلون. اولا فی مقام تعبیر باطل لابد در یقید به خصوصیات ضروره، ثم اصولا حتی مع النقطه مع قطع النظر عن النقطه التعبيريه لابد ان يكون به اصطلاح يتخذ اجراءات قانونيه لرفع المشكله، لان المفروض ان السنن الالهيه التي جاءت في القران والتي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا هي لصالح المجتمع. فاذا حصلت مشاكل، المشاكل في جهه التطبيق والاجراء، ما نسميه باب التزاحم. باب التزاحم ذكرنا سابقا مشكلة تحصل في مقام الامتثال لا في مقام الجعل. كل مشكلة تحصل في مقام التطبيق في مقام الامتثال نعبر عنها بباب التزاحم. فهناك مشكلتان، مشكلة بلحاظ مقام الجعل، مثلا نقول ان مثلا به تعبیر عمر جعل عمرة التمتع خلاف المصالح، مصلحة المسلمين لا تقتضي. كيف ناس يذهبون الحج ويرون الناس لبسوا الثياب وأتوا النساء وفعلوا ما فعلوا؟ هذا في مقام الجعل. في مقام الجعل لا عمر ولا غيره ليس له شأن إطلاقا. وأخرى في مقام الامتثال، التزاحم، التطبيق الخارجي. فحينئذ الحاكم كطبيب، كإنسان مطلع على حقائق الأمور وبواسر الأمور، ينظر إلى هذا الحكم الإلهي، ينظر إلى المشكلات التي حصلت خارجاً من تطبيق هذا الحكم الإلهي، ويحاول بشتى الأشكال بشتى الأساليب يرفع تلك المشكلات، لأن الحكم في جعله ذو مصلحة لمصلحة الناس. فالمشكلات حصلت من التطبيق، المشكلات حصلت من منطقة معينة. مثلا جاء في رواية، نحن احتملنا هذا الاحتمال عن الإمام الصادق عليه السلام، قال لرجلين من أصحابه ما دمتما في المدينة لا تتمتع. لأنكما تدخلان عليه و هنا مراقب شدیده. هذا صاحب الوسائل فهم منه الكراهه، یعنی فهم منه الحكم الكلي. نحن فهمنا من احتمالا الحكم الشخصي، لا حتى حكم ولائي شخصي لشخص رجلين. و اما بقیه الشيء يكره لهم التمتع في المدينه، هذا لم يحدث. نحن قلنا دائما في الاحكام التي لسانها لسان تغيير الاحكام الاوليه لابد بدقه ان يفهم انه تغيير للحكم الواقعي. ولذا في هذه الروايه، هذه الروايه سلطه هنا امامي موجوده الان، اقرا النص لكم حتى يفهم كيفيه الاستظهار من الروايه المباركه. مثلا في روايه سند حالا بس اجمالا، عن الحكم بن مسكين عن عمار صاباتي قال ابو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد، لان سليمان بن خالد خصوصا من المشاهير، كان من الرجال الذين خرجوا مع زيد، كان قارئا للقران وفقيها، رجل له شخصيه في الكوفه. قد حرمت عليكم المتعه، لاحظوا التعبير، من قبلي ما دمتما بالمدينه. هذا الذي قلت الحاكم حتى اذا اراد لابد ان يكون التعبير مقيدا، قلت في مقام التعبير. الامام من قال قد حرمت، لاحظوا التعبير، من قبلي، لاحظوا قد حرمت من قبلي، لانه حكم الله، ثم قيده ما دمتما بالمدينه عليكما، اي عليكما، لانكما تكثران الدخول علي و اخاف ان تؤخذا فيقال هؤلاء اصحاب جعفر. تاملت النقطه؟ صاحب الرسائل جعل عنوان الباب كراهه المتعمه استلزامها الشنعه، لا ليس الامر كذلك، لا يستفاد من هذه الروايه هذا الحكم، يعني كراهه المتعمه كحكم اولي. نحن احتملنا اولا ان يكون حكما شخصيا لكليهما، بل لكن عليكما قال، بلی شهرتهما شهرت الرجلین، انا یه استعادا کلام آخر یفهم مطلق الاصحاب او خصوصهم، الا کان امام من البدا یقول حرمت علیکم الشیع المتمادمتم تلکوف بعیدون بعیدون لانکما تکتران الدخول و لا علاین بعیدون، اما فلا ذالک انهما مشهوران، مو مثل بقیه الاصحاب المجهولین. یعنی هذا من جهته، و احتملنا في تلك الروايه ايضا نقول في روايه علي بن يقطين الذي قال صحيح، في روايه علي بن يقطين هذا الشيء موجود. في روايه علي بن يقطين بلي سالته بلي عن الرضا، في روايه علي بن يقطين هذه الروايات في الباب الخامس من ابواب المتعة، انا علي بن يقطين قال سالت ابا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال ما انت وذاك قد اغناك الله عنها، به اعتبار ان علی بن یقطین وزیر و کار عنده جواری کثیره، نساء و جوار لا حاجز ما، فقلت انما اردت ان اعلمها، قال هی فی کتاب علیه. خب صاحب الوسائل و جمله من الاصحاب قالوا کراهت المتعم الغنا عنها، مسئله تو الانسان الذي عنده جواری کثیره مثلا، هل ما ذلك يستحب له المتعم؟ بقية الروايات يستفاد نعم، هذه الرواية يستفاد منها لا، وحملها الأصحاب جملة من الأصحاب، نحن شرحنا في بحث الفقه مفصلا، قدماء الأصحاب لم يفتوا بذلك، متأخرين حملوا، فهموا من هذه الرواية يكره التمتع، يعني قيدوا الإطلاقات، الروايات الكثيرة في استحباب المتعة قيدوها بحال صعب جدا، هذا التعبير في الفقه جدا صعب، والوجه في ذلك أيًا عن المتعة، ولكن في نهاركم صحيح ان الامام قال قد اغناها، لكن نفهم من هذا نیه انها و استغنا انها، خصوص اغناکه انت بالخصوص الغنی، یعنی لوح و فیه شخصیت و خارجی و هو وزیر هم، ولو ثبت هذا الشیء نفر تمتع به امرأتین و نقلت هذا الكلام دل خلیفه و شاعن مشکلت اخرى من جهت وزارتی. نحن احتمالنا قضية في تلك الرواية قضية شخصية، وليست القضية في تلك الرواية قضية كلية حكما إلهيا، يعني الحكم الإلهي أن المتعة مستحبة الا خصوص من عند فحینه اذن یکره فی حقها. یعنی به عبارت اخرى نلتزم به اثبات حکم شرعی. مثلا فی روایت ولو فی سندها کلام الحدیث الثالث عشر من الباب الثانی عن اسماعیل ابن الفضل الهاشمی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام تمتعت منذ خرجت من اهلك فقلت لكثره ما معي من الطروقه. طروقه کنایه عن الاماء و النساء به اصطلاح. لكثره ما معي من الطروقه اغنان الله عنها انا في غنى عنها. فقال عليه السلام وان كنت مستغنيا فاني احب ان تحيي سنه رسول الله. اصلا هذه الروايه بالرب نه احیای سنت هست. احیا میکنیم که احیای سنت سنت هست. یعنی استحباب نداره؟ نه اینجا الان بعد از این احیا داره توحیه سنت. نه سنت پاوه دادن که حقه. نه ای با یعنی عنوان ثانوی مخواهیم بگیم عنوان خودش باید مستحب باشه. یعنی خودش مکروه. یعنی شما باید خودش مکروه به عنوان ثانوی مستحب میشه. روایت در نمیاد. عجب خب یعنی سنت هست مستحب دیگه. خب هست یعنی سنت آخونا میگن حکم اولی اینه. حکم اولی اینه که با غنا که راحت داره. اکشن رو دیگه شد داره شد جهاتی شد دیگری حاکم شده علا یا حاله لکه تو با کار انصاف از توحیه سنت رسول الله که اغنان الله عنها. قال علیه السلام به این کنت مستقنیه. چون یعنی به عبارت اخرى مع الاسم یعنی مع الاستغناء مکروه هم یعنی مع الاستغناء مکروه هم لیکن با عنوان ثانوی مستحب با؟ نه بابا انسان بلی؟ استغناء لا يصلح كعنوان ثانوي يعني. لا يصلح كعنوان يعني مراد الامام ان الاستغناء ليس عنوان ثانوي لذهاب الاستحباب مستحب ولا لو مع الاستغناء. ولذا نحن سبق ان شرحنا انه لاحظ تعبیر حرمت علیکما من قبلی ما دونت ما فی الکون. نحن احتمالنا قوی ان هذه الروایت مبارکه خلافا لما افاده فی الرسائل و جمله من المتاخرین من اصحابنا من کراهه المتعه فی نفسه مع الشنعه مضافا الى ذلك صاحب ذاک شون آخر ان الله رخص للمؤمن فی كل شيء لم يرخص له ان يذل نفسه. ذاک شون آخر علیک بما کان فر انصاف انه لابد اذا فرضنا انه في بعض المجالات بعض الاحكام الاوليه يستلزم منه بعض المشاكل في مقام التطبيق مثل التقيه ما شابه ذلك يستعمله الامام بدقه مع الخصوصيات حتى حكم الله لا يغير ولا يبدل. هذا بالنسبه الى العناوين الثانويه. ثم هل هذه العناوين الثانويه تشمل حتى الاحكام الاوليه العباديه مثل الصلاة والصوم يعني الواجبات الفرائض الإلهية؟ قد يقال بذلك الظاهر أن المستفاد من كلمات السيد الإمام رحمه الله شمول الولاية إلى هذا الحد. طبعا الظاهر من كلامه كان المناسب أن نتعرض لهذا المطلب في ولاية الفقيه. الظاهر من كلامه أنه حتى هذا المقدار في حق الفقيه ثابتون فضلا عن رسول الله طبعا في مقام القضايا الاجتماعي. قال قدس الله سره في الجزء الثاني من كتاب البيت في بحث ولاية الفقيه صفحة 472 وقبله أيضا بمناسبة هذه الرواية بمناسبة رواية علي بن أبي حمزة لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحسن سور المدينة. فتعرض السيد قدس الله نفسه لإثبات قبول هذه الرواية سندًا بإثبات في سندها إشكال ودلالة إلى أن يقول في مقام شرح الدلالة وكيف ما كان بعد ما علم بالضرورة ومرت الإشارة إليه بالضرورة ومرت الإشارة إليه من أن في الإسلام تشكيلات وحكومة به جمیع شؤونها لم یبق شک کن. هذا المطلب الذي افاده صحيح و سرد نکن انشاءالله تعالی شبهات المستشکلین به ان الاسلام لا حکومت فی هذا نتعرض له انشاءالله بعدا تعرضنا للآیات فی ولایت النبی و لعیم علیه مسلم. هذا المطلب صحيح لم یبق شک کن فی ان الفقیه لا یکون حصنا للإسلام كسور البلد له إلا وأن يكون حافظا لجميع الشؤون من بس العدالة وإجراء الحدود وسد الثغور وأخذ الخراجات. الخراج يطلق في روايات النبي صلى الله عليه وسلم الخراج يطلق على ما نسميه بالفارسي درامت، خراج اصولا معنی درامت، ولذا يطلق على المنفع أيضا و يطلق على مطلق ما تحصله الدولة و قد يطلق على خصوص الأعراب الخراجية، اطلاقات مختلفة. الخراج بالضمان، الحديث الذي في مكاسب تعرض له بتفصيل، الخراج هناك معنى درامت بالفارسي و يشمل الربح والمنافع. اخذ الخراجات، خراجات یعنی بنان علا حالا درامت دولت به اصطلاح، الان هم فلمیزانیه و بالفارسیه بودجه متعارف انه یحسب الخراج و المصارف به اصطلاح درابت و به اصطلاح مصارف دولت و مالیات کاتب و سد فقور و اخذ الخراجات و مالیات. کلمت مالیات بالفارسی به معنی الضریبه، الضرائع، مالیات مستقیم و غیر مستقیم، لكن بالعربي ماليات مطلق الأمور المالية، الظاهر أنه أراد الفارسي مناسب أن يقول ضرائب لا ماليات. الآن كلمة ماليات في الفارسي تستعمل لكن ليس بالمعنى العربي، في العربي ماليات بتشديد يعني الأمور المالية. الفرق بين ماليات في اللغة الفارسية الضرائب التي تؤخذ من الناس، باللغة العربية ترجم الطقس والنصوص، الضرائب، الضرائب التي تؤخذ من الناس. درآمد یعنی چه منافع، خراج، ربح، ای ما ينتفع یعنی چه اسمه غنائم مثلا، ضرائب غیره، ضرائب ما یؤخذ من المال مباشره. و اخذ الخرائج و الضرائب و صرفها فی مصالح المسلمین و نسب الولاة فی الاسقا، کلامه صحیح هم کله لا اشکال فی، و الا فصرف الاحکام ليس باسلام، یعنی مجرد الاحکام الواقعی الا ان ثم قال بل يمكن ان يقال ان الاسلام هو الحكومه بشؤونها والاحکام و ظاهر هذا التعبير الاحکام يشمل حتى مثل الصلاه وجوب الصلاه والصوم والحج وما شابه ذلك، والاحکام قوانين الاسلام، يعني كانما الحاكم فرض هذه الاحکام وهي شان من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرب، المطلوب بالذات هو الحکومة، تشکیل الحکومة، و امور عالیه لاجرائها و بسط العداله. فکون الفقیه حسنا للاسلام که حسن سور المدینه لها لا معنا له الا کونه والیا له نحو مال رسول الله، هذا محل شاهد فيما نحن فيه، و للائمه صلوات الله عليهم اجمعين. ظاهرش مطلقه، و اخیرا هم في السنوات الاخيره من حياته المباركه لما تعرض لبحث الولايه قال الولايه تقدم حتى على الاحكام الاوليه كالصلاه والصوم، صرح بذلك في حياته صلاه. بله انا عين كيف ما كان فصرح في اواخر حياته، وهذا قبل يعني هذا في النجف الاشرف سابقا يعني. فيستفاد من عبارته قدس الله نفسه ان الاحکام مطلقا مطلوبات بالعرب بخلاف الحکومه، الحکومه هو الحکم الاولی. حالا اثبات هذا المقدار یعنی هذه الولایه في الفقيه وفي غايه الصعوبه للنبي والائمه محل اشكاله فضلا للفقيه، یعنی نمونید را قبول نشید. نه گفتم که اسلام تشکیلات و حکومت درست، نه تشکیلات و حکومت، نه این نسبت اول که فرمودید نسل ولات اینا چرا احکام اینا رو که قبول کردن اداره و ارتش رو دارم وزارت تعلیم و تربیت ها داشت کار اصولا انما ولیکم الله و رسوله والذین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مفاد هذه الآیات المبارکه و جعل هذه الآیات یستفاد منها ان الاصل هو الحكومه به جميع شؤونها به تعبیره، و ان مثل الصلاه و الصوم الاحکام تشمل هذا ظاهر و مراد تشمل هذا، هذه كلها مطلوبات بالعرب و ليست مطلوبات بالذات، انصافا اثبات داره که الان من النصوص صعبون و ما یمکن ان یستدل له. طبعا هو لم یذکر دلیل در اصل عبارتو لم یذکر دلیل بقیه تو کلامی الان عرض میکنم حالا حرف ایشو نگفتید اجازه بفرمایید مثلا با احترامی که ما وایسون اینا رفتید به قضایای دیگه نداره خب اینا ببینیم این درجه ولایت رو میتونیم درستش بکنیم. ثم قال عن امیر المؤمنین سلام الله علیه الجنود باذن الله حصون الرعیه و لیس تقوم الرعیه الا بهم فكما لا تقوم الرعیه الا بالجنود فكذلك لا يقوم الاسلام الا بالفقهاء الذين هم حصون الاسلام و قیام الاسلام هو اجراء جميع احکامه ولا يمكن الا بالوالي الذي هو حصنون. هذا كل كلامه حدث الله سره. و اما ما يمكن ان يستشهد به لاثبات هذا الكلام هو لم يذكر وجها لذلك. يمكن ان يذكر وجها لكلامه تاره من الايات واخرى من الروايات. اما من الايات فبمثل قوله تعالى في سوره الحديد ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يستفاد من هذه الايه المباركه ان الهدف الاجلى والاتم من بعث الرسل جميعا لا خصوص النبي الاكرم. اصولا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وانزل معهم الكتاب لقيام الناس بالقسط و قیام الناس بالقسط عبارت مخرج الحكم، یعنی على هدف الاساس عبارت عن قیام الناس بالقسط. فاذا جعل هنا صلاتون لانها تنها عن الفحشاء والمنكر و تؤدي الى القسط و اذا جعل هنا صومون كما في الروايات حتى يذوق الغني و طعم الفقر والجوع حتى يقوم الناس بالقسط فالزکات و الحج و غیر ذلك من الاحکام حتی الاحکام الاولیه العبادیه به تعبیری قدس الله نفسه مطلوباتون بالعرب المطلوب و بالذات حسب ما یستفاد من هاده الهی مبارد آیات اخر یا ایال لدین آمن و کون و قوامین بالقسط. بله الاحکام مطلوباتون بالعرب آقا خب نوشتن یعنی کلام حجت نیست. نه تعبیرشون منظورش اینه بل الاحکام مطلوبات الاسلام هو الحکومه. اسلام فقط حکومت، بقیه همش مطلوبات بل عربی. نه این که خلاف ظاهر تعبیر ایشانه. خیلی خوب شو بحث اوجل بعد از زخم بحثی بوده تا زخم بقیه کلام درست. طب من هم دیده موجود تایید کلام ایشان رو بگم بعدی رو کنم. خود از ایمان بدن چیمی؟ یعنی این هستی مخواد بگم شما نماز رو خود برمزن اجتماعی به لحاظ ارخانی.